ما فيش حد لعدد ساعات النوم أكثرها أو أقلها، بس في كلمة سر، إن لو تخيلنا إن واحد عايز يمسك في إيده 1000 جنيه يديها لحد، لو 1000 جنيه دي جنيهات هتبقى شكلها إيه؟ الحمد لله هتبقى 10 رزم كبيرة جدا، كل رزمة 100 ورقة. طب لو هما 200، هيبقوا 5 ورقات متطبقين يمسكهم بطراطيف صابع. هو ده الفرق بين نوم بالليل ونوم بالنهار. اللي هينام بالليل 4 ساعات هينام بالنهار ساعة، اللي هينام بالليل 5 ساعات هينام بالنهار ساعة أو نص ساعة، اللي هينام بالليل ساعة واحدة هينام بالنهار 8 ساعات، اللي مش هينام بالليل خالص هينام بالنهار 10 ساعات. الكلام ده في الغالب يعني. فنوم الليل فيه بركة وفيه مدد مش موجود في نوم النهار، والسهر من 12 بالليل ل 4 الفجر سهر مشبوه. فالإنسان المفروض ينام بالليل، ساعتها هتتظبط ساعات النوم على طول. لو نام الساعة 12 بالليل لقى الفجر راح عليه، يبقى بكرة ما ينفعش ينام 12، ينام 11. لقى الفجر ضاع عليه، يبقى واجب عليه حرام يسهر بعد 10، لحد ما تتظبط عدد ساعات النوم بالنسبة له.